فأنشكر لله

يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف.

ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين خلق الله العظيم.